يا سبيلا للرشاد جئتني بالنور هادي، يا سبيلا للرشاد جئتني بالنور هادي، أمركم متبعون لقولكم مستمعون، لأمركم متبعون لقولكم مستمعون. يا سبيلا للرشاد جئتني بالنور هادي، يا سبيلا للرشاد جئتني بالنور هادي، لأمركم متبعون لقولكم مستمعون، لأمركم سبيلا للرشاد جئتني بالنور هادي، يا سبيلا للرشاد جئتني بالنور هادي، لأمركم متبعون لقولكم مستمعون، لأمركم متبعون لقولكم مستمعون. يا سبي لن للرشاد يا سبيلا للرشاد جئتني بالنور هادي، يا سبيلا للرشاد جئتني بالنور هادي، لأمركم متبعون لقولكم مستمعون، لأمركم متبعون لقولكم مستمعون. يا سبيلا للرشاد جئتني بالنور هادي، يا سبيلا للرشاد جئتني بالنور هادي، لأمركم متبعون لقولكم سبيلا للرشاد جئتني بالنور. شاهي جيتني بالنور هادي لأمركم متبع سبيلا يا سبيلا.